قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت جاءت الفرصة ونريد الفكاك والنجاه والخلاص، يا أبت استأجره وفكنا من هذا العمل. يا أبت استأجره وقد جاءت الفرصة في رجل تتوفر فيه صفتان مهمتان عظيمتان لا بد منهما في الأعمال. إن خير من استأجرت القوي واحد، الأمين الثانية. فإذا كان قويا غير أمين مصيبة، وإذا كان أمينا غير قوي فهو ضعيف، ماذا يدبر وأي مصلحة يحقق؟ وعمر رضي الله عنه الذي كان مهتما بهذه القصة كان يعاني وهو الخليفة في تعيين الأمراء على الأقطار والقضاة والأئمة وقادة الأجناد، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر ليس عنده أمانة لكنه جلد قوي، وعجز الثقة أمين لكن ليس عنده قوة.